لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم ويورد الآثار المتعلقة بصفة كلام الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يكلم عباده، وأن الكلام الذي يكلمهم به يفهمونه ويسمعونه، فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما يتكلم متى شاء بما شاء لمن شاء، وأن هذه الصفة اتصف بها الرب جل وعلا اتصافا أزليا، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. وهذا كله يرد به على طائفة أهل الاعتزال والجهمية الذين عطلوا صفة كلام الله جل وعلا، وزعموا أن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، وهذا زعم باطل، لأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه يكلم عباده، وأنه كلم موسى كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكما قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى غير ذلك من الآيات التي بينت ووضحت ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان أمر آخر، وهو من الأمور التي خالف فيها المعتزلة والخوارج والروافض، يعني أهل البدع، خالفوا فيها جمهور أهل السنة، فأهل السنة بالإطباق متفقون مجمعون على أن الله تعالى يراه عباده المؤمنون في الآخرة، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه لا يرى في الدنيا، وأن الناس لا يرونه في الدنيا، وإنما امتنعت رؤية الناس لربهم في الدنيا لأن قدراتهم وإمكاناتهم وطبائعهم لا تطيق رؤية الرب جل وعلا، ولأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يطيق الناس رؤيته، ولهذا طبائع الناس فيها من الضعف وفيها من الإمكانات التي لا تقوى على هذه الرؤية. الله جل وعلا لما كلم موسى وكلم موسى ربه، طمع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يرى ربه، لأنه وقع في نفسه أن من كلم وناجى وأعطى وأجاب فإنه ينبغي أن يرى، لذلك قال لربه: ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. ولا شك أنها ميزة وخصوصية أراد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يجمع بين هاتين الخصوصيتين، بين تلك الخصلتين، بين ذلك الموقفين الشريفين العظيمين، أن يجمع بين الكلام وبين الرؤيا، لكن الله جل وعلا قال له: لن تراني، أي لا تقوى على رؤيتي، وإنما قال له ذلك من باب الإشفاق عليه، لأنه لو كشف الحجاب وتعرض موسى للرؤيا لا هلك ولقضي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه حجاب، لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره. ولذلك قال له لن تراني. ولما علم الرب جل وعلا أن هذا أمر قد يحدث حسرة في نفس موسى، كيف لا يحقق طلبه، أراد أن يبين له إنما منع من الرؤيا لمصلحته هو، لا أن الله حجب نفسه عنه لعدم محبة أو لعدم رغبة، وإنما الغرض من ذلك مصلحة موسى. فأجرى الله جل وعلا بين يدي موسى تجربة تكشف له عن سبب الامتناع، فقال له لكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل. وفرق بين موسى وبين الجبل، فموسى مخلوق من دم وعظم، وموسى رجل ضعيف في مقابلة الجبل. الجبل خلق من خلق الله، خلقه الله من الصخر القوي الذي لا يقوى عليه موسى أو لا يجاريه موسى، ولذلك نبهه إلى أن من كان ذا قوة لا يقوى على مواجهة الرؤيا، فمن كان ضعيفا فمن باب أولى. ولذلك قال له انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه، يعني إذا ما تعرضت له بالرؤيا، فأنت تستطيع أن تراني. وإذا كان هذا الجبل الذي هو أعظم خلقا منك غير قادر على الاستقرار، بل إنه سيذوب ويتفتت ويدك، فأنت تدرك بعد ذلك أن منعي لك من الرؤيا إنما هو من أجلك. ولهذا قال له فانظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، مر بنا في هذا الكتاب المبارك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ما تجلى به الرب للجبل شيء يسير جدا لا يتجاوز مقدار الأنملة من الأصبع، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي دك الجبل وذاب وانتهى ولم يبق له كيان. ومع ذلك ردة الفعل كانت على موسى أنه فقد وعيه، موسى لم يشاهد ولم يرى ولم يتجلى الله له، وإنما كان موسى ينظر إلى الجبل، فكما يقولون ردة الفعل التي حدثت لموسى من خلال رؤيته دك الجبل أنه فقد وعيه، ولهذا قال وخر موسى صاعقا. إذن فموسى لم يمكن من الرؤيا لعدم قدرته، وهذا أمر يشمل كافة البشر، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه على أظهر الأقوال، ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها سالها ابن أختها عروة يا أمه هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه؟ قالت له يا ابن أختي لقد قف شعري من قولك هذا، يعني أنها أصيبت برعشة، كيف يجرؤ أن يسأل هذا السؤال؟ لقد قف شعري من قولك هذا، من حدثك بثلاث فقد كذب، من أخبرك بثلاث يعني بواحدة من ثلاث أخبرك بقول وبخبر لم يصدق، من هذه الثلاث من أخبرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، يعني أعظم الكذب، هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا. وفي بعض الروايات حجابه النور أو حجابه النار، يعني ما رأى شيء. وفي بعض الروايات نور أن أراه، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق برؤية اليقظة، فإن رؤية اليقظة لا يمكن لأحد من المخلوقين من البشر أن يرى ربه، بل إن الأخبار تدلنا على أن كافة المخلوقين لا يرون الله جل وعلا، لأنه قال حجابه النور أو حجابه النار، لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني من المخلوقات. لكن الله تعالى يهيئ العباد في الآخرة يوم القيامة، يهيئهم على هيئة تمكنهم من الرؤية. لذلك المصنف رحمه الله ساق لنا أخبارا كثيرة تدل على أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، لكن رؤية اليقظة، أما رؤية المنام فقد يرى الإنسان ربه في المنام، لأن رؤية المنام التي يراها الإنسان أو يرى الإنسان فيها ربه، هذه الرؤية يعني قد تحدث لأنها تخضع لقوانين تختلف عن قوانين اليقظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت ربي، يعني في المنام، وقد وضع سبحانه وتعالى يده بين كتفيه يقول حتى أحسست ببرد يدي أو كفي أو كفي، فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. فالشاهد أن رؤيا الرب جل وعلا في المنام قد تحدث للناس، لأنها تخضع كما قلت لقوانين تختلف عن قوانين رؤيا اليقظة. ولهذا من يقول إنه رأى ربه في المنام وهو صادق نصدقه، لأن هذا ليس بمستحيل. نعود إلى موضوعنا، وهو أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، لكن هل كل الناس؟ الذي جاءت به النصوص أن الله يراه المؤمنون، ورؤيا المؤمنين للرب جل وعلا إنما هي من زيادة في النعيم، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة، يعني امتلأت نظرة وبهجة وحسنا وجمالا إلى ربها ناظرة بسبب رؤيتها ونظرها إلى الله جل وعلا. وجاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في قوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسرت بأنها رؤيا الرب سبحانه وتعالى. إذن فالرؤيا للنعيم، ولذلك جاء في الآثار أن الذين تتاح لهم فرصة الرؤيا إنما هم المؤمنون، أما الكفار فلا. وعليه حمل قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته، زيادة في النكال والحسرة. هكذا فسر الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا كان الله تعالى أخبر عن حال الكفار أنهم ممنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى، فمفهوم الآية يدل على أن المؤمنين يتاح لهم فرصة رؤيته سبحانه. وقد جاءت الآثار الكثيرة التي بلغت حد التواتر أن الناس المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤيته ولا يضارون في رؤيته. وقد أورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيها لرؤيتهم لربه، فأخبر قال هل تضارون برؤية الشمس ليس دونها سحاب، يعني في النهار في وسط النهار، هل يمتنع أحد من أن يراها؟ الجواب لا، كل الناس يرونها، الأعشى يراها وقوي البصر يراها ومن ضعف بصره يراها، لا تحجب الرؤيا إلا عمن فقد البصر. وهكذا أخبر هل تضارون برؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون برؤيته، الكل يراه، يرونه كما يرون الشمس والقمر، يرونه وقد علو وقد ارتفع وعلى جل وعلا، فهو في مكانه وفي علوه وفي ارتفاعه، والناس يتعرضون لهذه الرؤيا فيزدادون جمالا ويزدادون حسنا ويزدادون نظرة. وهذا معنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمسألة رؤية الناس ربهم يعني من الأمور التي أصبحت من مسائل العقيدة، من الأمور التي لا ينبغي لأحد أن يشكك فيها. أما بالنسبة لغير المؤمنين فإن الله أخبر إنهم محجوبون، فهل هم محجوبون ابتداء أو أنهم قد يرونه ثم يحجبوا عنهم الرؤيا، يحجبون عن الرؤيا زيادة في النكال والحسرة؟ لأنه جاء في الأثر أن الناس أول ما يحشرون وقبل أن يحاسبوا ويجتمعوا في أرض المحشر، يجمعون في أرض المحشر، ينادي مناد أن يتبع كل أمة إلهها الذي كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبعها، ومن كان يعبد القمر يتبعها يتبعه، ومن كان يعبد الأصنام يتبعها. ويبقى المؤمنون ينتظرون ربهم، حتى يتبعوه، فيتجلى لهم الرب جل وعلا في صورة لا يعرفونها وفي صورة لم يخبروا بها، فيقول ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، يقولون معاذ الله أنت لست ربنا، إن ربنا نعرفه بصورته. ثم إنه سبحانه وتعالى يتجلى لهم بالصورة التي يعرفون فينظرون إليه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا، وإنما بما وصفه، وصف الله لهم من الصفات وبما وضع في نفوسهم من الفطرة، فإنه يفطرهم يوم القيامة على خلل يعرفون بها ربهم. هذه المسألة أثبتت الرؤيا قبل الجنة، ولذلك يقال إن المنافقين على اعتبار أنهم يزعمون أنهم من المسلمين يتعرضون لهذه الرؤيا، يرون ثم بعد ذلك يحجبون، ومنهم من يرى أن حتى الكفار يرونه ثم بعد ذلك يحجبون، لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو رؤيا المسلمين والمؤمنين ربهم. كنا وقفنا في درس البارحة عند قول المصنف رحمه الله، قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال أخبرنا أبو اليمان قال قال حدثنا شعيب، يعني ابن أبي حمزة، وهذه نسخة معروفة، نسخة أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، نسخة يعني كتاب من كتب الحديث معروف كتبه الإمام الزهري، ولعل ذلك مما جمعه الإمام الزهري رحمه الله ورواه عنه تلاميذه، فرواه من تلاميذ الإمام الزهري شعيب بن أبي حمزة، وأخذ النسخة عن شعيب أبو اليمان. وهكذا إذا رأينا هذا الإسناد عرفنا أنه إسناد من كتاب، كتاب من الكتب التي ألفت في بداية التأليف، فإن أهل العلم يذكرون أن أول من دون الحديث الإمام الزهري، ويريدون بذلك التدوين الرسمي، يعني الذي نشأ بأمر من خليفة المسلمين، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة كتب إلى أهل الأمصار، إلى الأمراء في الأمصار، أن اجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتبوه، وكان ممن امتثل لهذا الأمر وباشر الكتابة الإمام الزهري رحمة الله عليه، وهذه نسخة من مؤلفاته، فإن أبو اليمان يرويها عن شعيب، وشعيب يرويها عن الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله وعطاء بن يزيد الليثي، وكلاهما تابعيان، فالإمام الزهري مع أنه من التابعين ومن صغار التابعين يروي عن سعيد ويروي عن عطاء، وكلاهما من التابعين يعني من كبارهم، يقول أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال فذكر الحديث بطوله، والحديث مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهم أنهم يرونه يوم القيامة، والمراد بهذه الرؤيا التي تسبق دخول الجنة، حيث إن الله تعالى يرونه وأن الله يحاسبهم وأن الله يكلم كل واحد منهم، ليس بينه وبين الله ترجمان يكلمه. أما المؤمن فيحاسبه حسابا يسيرا، يقرره: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فيقول نعم، فيقول: لقد سترت عليك في الدنيا وأنا أستر عنك أو أستر عليك اليوم. ثم يمحو الله له ويغفر له ذنوبه ويؤمر به إلى الجنة. أما الكافر وأما المنافق فإذا ما جيء به وقيل له: أفعلت كذا؟ يقول: لا ما فعلت، لا ما فعلت. فيقول الله له: إن هناك من يشهد عليك، يقول: يا ربي أنت ألست عادلا؟ ألست تأمر بالعدل؟ ألست أنت الذي لا تظلم أحدا؟ فيقول الرب: نعم. فيقول: إذن أنا ما أقبل شاهد إلا مني، شاهد مني يشهد إني أنا فعلت. وهو يظن أنه يعجز ربه، ويظن أنه بقوله ذلك يعني لا يجد من يشهد عليه. فيقول الله تعالى: سأقيم عليك شاهدا من نفسك. ثم يقول الرب جل وعلا، أو ثم يأمر الرب جل وعلا بأن يختم على فمه لا يتكلم، ثم تبدأ أطرافه تنطق، تشهد يده وتشهد رجله ويشهد كل عضو من أعضائه، يشهد جلده. فيقول لهن: يا عجبا، عن كنا أدافع وعن كنا أنافح وتخذلونني؟ فيقول الله، أو فتقول الجلود والأيدي والأرجل: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فالكافر يرى ربه، وهكذا المنافق، لكن هذه الرؤيا إنما يقصد منها ويستهدف منها التقريع والتوبيخ وزيادة الحزن والألم، حيث يحس ذلك المنافق وذلك الكافر أن الله تعالى ينعم على العباد بالرؤيا، وأن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده. فهم إذن يحسون بالحسرة وبالندامة، يحسون بالحسرة وبالندامة. قال فيقول، يعني من ضمن الحديث، فيقول: أنا ربكم، أي عندما يأتيهم بالصورة التي لا يعرفون، عندما يأتيه بالصورة التي لا يعرفون يقول لهم: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، ما نعوذ بالله منك، أي لست ربنا، هذا مكاننا، يعني نحن لن نغادر حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا يعني بالصورة التي يعرفون، قال: عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنت رب، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم. قال فذكر الحديث بطوله. يقول الإمام ابن خزيمة: وخرجته في غير هذا الباب من حديث معمر، يعني عن الزهري وإبراهيم بن مسعدة، أنهما قال عن عطاء بن يزيد وإبراهيم بن سعد، أنهما قال عن عطاء بن يزيد وابن المسيب، يعني بدلا من قولهم سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، حيث اقتصر على هذه العبارة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى يعني الذهلي قال قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فهذا الحديث يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو من مسند أبي سعيد، وحديث أبي هريرة يشهد له، حيث إنهما جاء بمعنى واحد. قال: فذكر الحديث بطوله، يعني ومما جاء، لأن الحديث طويل. وقال: ثم يبتدئ الله لنا في، ثم يتبدى الله لنا، يعني يظهر لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، وبقيتم. قال: فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحواج. لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. وإنما قالوا ذلك لعدم معرفتهم به، وكأنهم يستعيذون به منه سبحانه وتعالى. قال: فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم، أو فنقول: نعم. قال: فيكشف عن ساق، فنخر سجدا أجمعون. وهذا معنى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في هذه الآية وهذا الحديث يبينها أن الله تعالى في ذلك اليوم، الآية التي بينه وبينهم والعلامة التي يميزون بها ربهم، أنه سبحانه وتعالى في يوم القيامة يكشف عن ساقه لهم. وهذا الحديث أثبت به أهل العلم وخاصة علماء السلف فيه إثبات صفة الساق لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نؤمن بما أخبر به ربنا وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر بأنه يكشف عن ساق، فجاء في كتاب الله يوم يكشف عن ساق، وجاء هنا أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساق. قال: فنخر سجودا أجمعون، إلا ما كان من المنافقين وما كان من الكفار، فإذا أرادوا أن يسجدوا تصلبت ظهورهم، تصلبت وامتنعت فلا يستطيعون. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: فنقول: نعم. قال: فيكشف عن ساق فنخروا سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبقة واحدة. كلما أرادوا أو كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فكأن الله يفضحه في ذلك اليوم وأمام ذلك الجمع، لأنه كان يرائي وكان ينافق، ومن راى راى الله منه، ومن سمع ومن ساء ومن سمع سمع الله منه، يعني أظهر الله أمره وكشفه بين الخلائق، نسأل الله العافية. قال: ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا على صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فنقول: نعم أنت ربنا، ثلاث مرات. ثم ذكر باقي الحديث، يقول ابن خزيمة رحمه الله: وقد خرجته بعد بياني معناه بيانا شافيا، بينت فيه جهل الجهمية وافتراءهم على أهل الآثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه، حيث أنكروا رؤيا الله سبحانه وتعالى وقالوا إن الله أخبر أنه لا يرى، واستدلوا بقوله تعالى: لن تراني، قالوا: ولن حرف نفي للمستقبل، بل إن زعيم المعتزلة ومن كبار علمائهم وهو الإمام جار الله عمر الزمخشري صاحب التفسير المشهور والمعروف بتفسير الزمخشري، قال: لن هذه لنفي المستقبل على التأبيد. ولذلك يقول بعض علماء اللغة وعلماء النحو يقولوا: لن لنفي المستقبل، وإذا أرادوا تأكيد ذلك قالوا: هذه لن الزمخشرية، لن الزمخشرية نسبوها إليه لأنه ممن يرى نفيها على سبيل التأبيد. لكن أهل العلم يقولون: لا، لن نعم تنفي المستقبل، إذا قلت لن أعطيك شيئا يعني في المستقبل لا في الماضي، لكنها لا يلزم منها النفي على التأبيد حتى يتعدى مرحلة الدنيا إلى الآخرة، بل إن المراد النفي للمستقبل إلى أن ينتهي الأمد والسبب الذي تعلق به النفي. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان أبناء يوسف لما قال كبيرهم بعد أن أخذ أخو يوسف، أخذه الملك في دينه، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهو نفى المستقبل لكنه لم ينفه على سبيل التأبيد، وإنما أخبر أنه لن يبرح أرض مصر إلى أن يأذن له أباه، فدل ذلك على أن النفي فيها ليس للتأبيد. وهكذا أخبرنا الله تعالى على لسان اليهود، فقال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعل، أيش الآية؟ بقوله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ها؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ثم قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك أخبر الله تعالى عنهم أنهم إذا ما ألقوا في النار ماذا يقولون؟ قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقولهم هذا تمني للموت ولا لا؟ إذن فلن لا تدل على أن النفي للتأبيد. ومع ذلك يقول هنا أن الجهمية نفوا وأنكروا الخبر بحجة أن الله لا يرى وأن القرآن أخبر بذلك. ومما تمسك به المعتزلة أيضا ما جاء في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا وإذا رآه الناس أدركوه، ونسوا أن ثمة فرق بين الإدراك وبين الرؤية، فقد تكون الرؤية بدون إدراك، والرؤية أو الإدراك أخص من الرؤية، ولذلك هناك فرق بينهما. قال ثم ذكر باقي الحديث، قال وافتراءهم على أهل الآثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال قال حدثنا يحيى بن حماد قال قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال قال وحدثني أبو صالح يعني سليمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمراد بسليمان يعني ابن مهران التيمي المعروف بالأعمش، يروي عن أبي صالح وقد صرح بالسماع، لأن الأعمش موصوف بالتدليس، ولذلك لا بد أن يصرح بالسماع فيما يقبل من خبره. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليلتفت ويكشف عن ساق يعني الحديث. ثم قال رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار بندار قال قال حدثنا أبو عاصم قال قال سعدان بن بشر وأخبرنا قال سعدان بن بشر أخبرناه قال حدثنا أبو مجاهد الطائي قال قال حدثني محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء إليه رجلان يشكوان إليه أحدهما العيلة، يعني يشكو العيلة بمعنى الفقر، ويشكو الآخر قطع السبيل بمعنى الخوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من الحيرة وهي في أرض العراق إلى مكة بغير خفير، يعني يزول الخوف وتبقى الطمانينة. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل أو حتى يخرج الرجل صدقة أو يخرج الرجل صدقة مالي فلا يجد من يقبلها، ثم ليقفن أو ليقفن أحدكم ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه حاجب يحجبه ولا ترجمان يترجم له. وهذا محل الشاهد حيث أثبت أن الواحد يرى الرب سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول له ألم آتك مالا؟ فيقول بلى بلى، يعني نعم. فيقول ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد يعني ما يتصدق به فبكلمة طيبة. السلام. نعم. إيش مباح؟ ما سمع. أقول معي عائلة كثيرة. أيه. هم برا ويوم جيت من المدينة. إيش مطلوب وإيش المباح؟ المطلوب ما دمتم جيتم المدينة تحرصون على الصلاة في هذا المسجد. لأن هذه الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. والرجال إذا صليتم في المسجد تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من برا ولا من داخل؟ لا من الداخل، تمشي الآن في الروضة في المسجد القديم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا المطلوب منك. وتزور مسجد قباء إذا تيسر لك، وتزور شهداء أحد والبقيع، تسلم على أهل البقيع. بالنسبة للحريم يذهبون معك إلى مسجد قباء، وإذا دخلوا المسجد يسلمون على النبي من مكانه، ما يروحون إلى وإنما في المحل اللي هي فيه تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قباء ما هو بعيدة، يعني لو سألت عنها بالسيارة لها شارع رئيس مشهور معروف. نعم. قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة صدقة تقي صاحبها من النار كما تقي الصدقة صاحبها من النار. محل الشاهد من هذا الحديث أن الله تعالى يكلم كل واحد ليس بينه وبينه ترجمان. قال وفي خبر سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أحدكم لاقن الله أو لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول، ألم أجعلك سميعا بصيرا، يعني هكذا يسأل الله سبحانه وتعالى العبد سؤال تقرير. أما بالنسبة للمؤمن فإن هذا السؤال يعني إنما يسأله ربه لكي يظهر عليه نعمته، وأما بالنسبة للكافر والمنافق فهي زيادة في التوبيخ. قال ألم أجعلك سميعا بصيرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، فماذا قدمت يعني مما أعطيتك؟ أما المؤمن فقد قدم، ولذلك تكون حجته بيمينه. وأما غير المؤمن قال فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، يعني قدمه، ولا يتقي النار إلا بوجهه، وهذا كناية عن أنه يلمى يرقى به في النار، نسأل الله العافية، لأنه لا يجد شيئا يحول بينه وبين النار يحجزه ويمنعه، وهذا إنما يكون بالإيمان وبالصدقة. قال فلا يجد ولا يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وأن للكافر والمنافق كلمة طيبة ما دام قد أشرك وكفر بالله، والله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال حدثناه محمد بن بشار يعني بندار، قال حدثنا محمد، والمراد به من محمد؟ عن شعبة، لأنه سبق أن قال محمد بن جعفر اللي هو غندر شيخهم. قال عن شعبة عن سماك يعني عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير، ولعل ذلك المراد به كتابه الصحيح. قال ورواه أيضا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب قال حدثني عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد فقال يا قوم هذا عندكم إيش؟ مكتوب علي بن حاتم، والظاهر أن كلمة علي خطأ وصوابها عدي. يقول وكنت يعني وكان عدي قبل الدخول في الإسلام قال وكنت نصرانيا وجئت بغير أمان ولا كتاب، يعني لا كتاب عهد ولا أمان ولا إجارة، يعني عرض نفسه للخطر لأنه ما لم يظهر الإسلام يصح للمسلمين أن يأخذوه. قال فلما دفعت إليه يعني جيء به إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو فلما دفعت إليه قال فأقال أخذ بثيابي، وقد كان قبل ذاك قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهذا يعتبر من باب النبوءة والمعجزة، أو أن القائل عدي يعني وهو يتمنى أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإيمان، وهذا معنى أرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة، يعني قال المرأة أو قالت المرأة والصبي، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه كانت تأتيه المرأة أو تأتيه الجارية أو يأتيه العبد ويقول له إليك حاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته. قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام فلقيته امرأة وصبي وصبي معها، فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي، يقول عدي، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره يعني بيته. قال فألقيت له وسادة، يعني وضعت له وسادة يجلس عليها. قال فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما أفرك، أو يعني هكذا جاءت العبارة ما أفرك، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبارة كأنه يطلب منه ويحثه على أن يقبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له مقررا أن ثمة مبررات وموجبات لدخول الإسلام، ما قرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا، لأنه تدين بديانة النصرانية وهم يرون ذلك. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، وهذا مؤكد في كتاب الله حيث قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجاء تفسيرها بأنه اليهود والنصارى. وعدي بن حاتم يعرف من أمر اليهود ومن أمر النصارى، لأن من قرأ الكتاب المقدس بجزئيه الجديد والقديم عرف الديانتين. قال قلت فإني حنيف مسلم، يعني إنه مسلم وليس يهوديا ولا نصرانيا، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم إنكم تعبدون غير الله، تتخذون الأرباب أو تتخذون الأحبار والرهبان أربابا، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال بلى، إنهم يحرمون لكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه، فهذه أو فتلك عبادتهم. وتلا عليه قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهنا أظهر عدي رضي الله عنه الإسلام فقال فإني حنيف مسلم، قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا، يعني ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامي. ثم أمرني فنزلت على رجل من الأنصار، يعني أمره أن يقيم بالمدينة أياما يتعلم فيها، وقد أنزله وأضافه بيت رجل من الأنصار. قال فجعلت آتيه طرفي النهار، يعني طرفي النهار صباحا ومساء يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما أنا عشية عنده، يعني في وقت العشي، يعني بعد الزوال أو قبل الغروب، فبينما أنا عشية عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه قوم في ثياب من صوف من هذه الثمار، يعني جاءوه بالطعام، جاءوه بثمار المدينة، جاءوه بالزكاة، جاءوه بالصدقة. قال فصلى ثم قام فحث عليهم، ثم قال ولو بصاع أو نصف صاع، يعني أمر الناس أن يتصدقوا، حثهم على الصدقة، ولو بقبضة، يعني كل يأتي بما عنده، ولو نصف قبضة، يقي أحدكم حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، أو ولو بشق التمرة، فإن أحدكم لاقي الله تبارك وتعالى فقائل له ما أقول لكم، فيقول، يعني الرب جل وعلا، ألم أجعل لك سمعا، ألم أجعل لك بصرا، يعني يذكره بنعمته عليه، فيقول بلى. قال ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى. قال فأين ما قدمت لنفسك، يعني من الصدقة؟ قال فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه. فليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، إن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة. والضعينة هي المرأة المسافرة، المرأة الوحيدة المسافرة، فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر، يعني من الحيرة، ما تخاف على مطيتها السرق، يعني ما تخاف اللصوص، وذلك لما يكون في تلك البلاد من الأمن نتيجة دخول وحلول الإسلام. قال فجعلت أقول في نفسي أين لصوص طيء، وطيء هذه قبيلته، وكانوا يسكنون عند الجبل الذي يسمى بجبلي طيء، وهما أجا وسلمى، جبلان موجودان في جزيرة العرب من ناحية الشمال الغربي قريبا من المكان الذي يسمى أو المدينة التي يسمى بحائل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال قال حدثنا قيس بن الربيع قال أخبرنا أو قال قال أبو بكر فخبرني فخبر أبي سعيد فخبر أبي سعيد قال أبو بكر فخبر أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يصرحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم، إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم أنا ربكم، ولا يقول أنا ربكم غير الله، إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير، ويكلم المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل كلام أوليائه وأهل طاعته. قال رحمه الله: وحدثنا يونس يوسف قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها. هكذا عندكم منا يخرجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبواء فيقول له الله: اذهب وادخل الجنة. قال فذكر الحديث بتمامه، يعني يدخل الجنة فلا يجد مكانا، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعطيه. قال: خرجته بطرقه في غير هذا الكتاب، وسأبين ذكر الفرق بين كلام الله أولياءه وبين كلامه أعداءه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ذلك إن شاء الله ذلك وقدره. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب قال: قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب. فذكر أبو كريب الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.